في صلاته فليتحرى الصواب ثم فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين. متفق عليه. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أيحدى الرباعيات خمسة، وفي رواية أنه قال إبراهيم النخعي زاد أو نقص. فلما سلم قيل له يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ قالوا قال وما ذاك؟ قالوا صليت كذا وكذا فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم ثم أقبل على الناس بوجهه فقال إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر مثلكم في البشرية. وبين وجه المثلية بقوله أنسى. ليس مثلكم من كل وجه، وليس معنى المثلية أنه مثلهم في كل وجه، لا. في هذه المسألة مسألة النسيان ينسى كما ينسون، وينسى ليشرع وليسن عليه الصلاة والسلام، أنسى فليش مبني في المعلوم. وجاء النهي عن إسناد الفعل إلى المتكلم، النهي عن قول المرء نسيت آية كذا ولكن أنسيتها أو نسيتها، ففي الصحيح. وهنا يقول أنسى، ما قال أنسى. الجواب القرآن. نعم القرآن. نعم يعني النهي خاص بالقرآن لئلا يدخل في قوله تعالى وكذلك أتتك آياتنا فنسيتها. نعم نعم. المنهي عنه عن نسبته إلى النفس خاص بالقرآن، لا تقول نسيت آية كذا وكذا، ولكن قل نسيتها أو أنسيتها. نعم نسيتها أو أنسيتها. وهنا قال أنسى كما تنسون، فنسب النسيان إلى نفسه. النسيان المنهي عن نسبته إلى النفس خاص بالقرآن، خاص بالقرآن. ما تقول نسيت آية كذا، نسيت سورة كذا، ولكن أنسيت أو نسيت، لئلا يدخل في قوله تعالى وكذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. نعم. لكن من كان سببا في نسيان القرآن يخاف عليه أن تشمله الآية لأنه المتسبب. أما من نسي القرآن، نسي القرآن بغير طوعه واختياره، إما لتقدمه في السن طرو النسيان عليه واختلاطه وما شابه ذلك، كل هذا لا يؤخذ عليه الإنسان ولو نسي شيئا من القرآن. لكن إذا كان سببا في نسيان القرآن إما لانشغاله أو لإهماله القرآن، كل هذا مؤاخذ عليك، نسأل الله العافية. نعم. نسيتها بالنسبة للقرآن ونسيتها. نعم. ايش؟ بسبب تركك لها نسيتها، بسبب الترك. النسيان آفة لكن له أسباب وله مقدمات. نعم. عدم المراجعة، عدم المداومة على المحفوظ، كل هذا سبب النسيان ومن فعل العبد. نعم. فليتحرى الصواب بأن يعمل بظنه من غير تفرقة بين الشك في ركعة أو ركن. وقد فسره حديث عبد الرحمن بن عوف الذي قدمناه فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين. متفق عليه. ظاهر الحديث أنهم تابعوه صلى الله عليه وسلم على الزيادة، فيه دليل على أن متابعة المؤتم للإمام فيما ظنه واجبا لا يفسد صلاته، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بالإعادة، وهذا في حق أصحابه في مثلها. وهم يعلمون أنه قد زاد خامسة، لكن هذا خاص في حياته عليه الصلاة والسلام، لأن لهم تأويلا سائغا، أو أنه قد احتمال أن يكون قد حصل في الصلاة شيء زيادة أو نقصان. المقصود أن لهم تأويل. أما بعد موته عليه الصلاة والسلام وانقطاع الوحي واستقرار الشريعة، لا تجوز متابعة الإمام من عالم عامد في الزيادة. نعم. في تجويزهم التغيير في عصر النبوة، فأما لو اتفق الآن قيام الإمام إلى الخامسة سبح له من خلفه، فإن لم يقعد انتظروه قعودا حتى يتشهدوا بتشهده ويسلموا بتسليمه. ولا يقال أنهم يلزمهم أن يفارقوه لأنه لم يحكم على صلاته بالبطلان صلاته، ما دام عمل بغالب ظنه ولم يرجع إلى تسبيحهم صلاة صحيحة. نعم. فإنها لم تفسد عليه حتى يقال يعزلون، بل فعل ما هو واجب في حقه. في هذا دليل على أن محل سجود السهو بعد السلام، إلا أنه قد يقال إنه صلى الله عليه وسلم ما عرف سهوه في الصلاة إلا بعد أن سلم منها، فلا يكون دليلا. نعم، ما عرف أنه سهى إلا بعد أن سلم منها، لكن تسبيحهم به، تسبيحهم به قبل السلام يدل على أن فيه في الصلاة خلل في الجملة. نعم. واعلم أنه قد اختلفت الأحاديث في محل سجود السهو، واختلفت بسبب ذلك أقوال الأئمة، لكن الخلاف في الأفضل هل هو قبل السلام أو بعده، وأما الجواز فيجوز قبل وبعد. نعم. قال بعض أئمة الحديث: أحاديث باب سجود السهو قد تعددت، منها حديث أبي هريرة في من شك فلم يدري كم صلى، وفيه الأمر أن يسجد سجدتين ولم يذكر موضعهما، وهو حديث أخرجه الجماعة ولم يذكروا فيه محل السجدتين هل هو قبل السلام أو بعده. نعم، عند أبي داود وابن ماجة فيه زيادة قبل أن يسلم، ومنها حديث أبي سعيد من شك وفيه أنه يسجد سجدتين قبل التسليم، ومنها حديث أبي هريرة وفيه القيام إلى الخشبة وأنه سجد بعد السلام، ومنها حديث ابن بحينة وفيه السجود قبل السلام. ولما وردت هكذا اختلفت آراء العلماء في الأخذ بها. فمنهم من يقول تنزل منازله، يعني ما سجد فيه النبي عليه الصلاة والسلام قبل السلام يقتصر فيه على مثل الصور، وما سجد فيه بعد السلام يقتصر فيه على نفس الصور. ومنهم من يقول يسجد مطلقا قبل السلام، ومنهم من يقول يسجد بعد السلام مطلقا، ومنهم من يقول يسجد قبل السلام إلا في صورتين إذا سلم عن نقص أو بنى على غالب ظنه، إلى غير ذلك من أقوال أهل العلم. نعم. مختار أن تنزل منازلها الذي له منزلة وجدت صورته من فعله عليه الصلاة والسلام يفعل كما فعل عليه الصلاة والسلام. لكن هل له ضابط قلنا كله قبل السلام إلا في مسجد؟ والأصل أن سجد السهو تابع للصلاة، وما كان تابعا لها لا يكون قبل انصراف منها. ومنهم من يقول السجود كله قبل بعد السلام لئلا يجمع في الصلاة بين الزيادة وبين الخلل. نعم. نعم. وهناك تلميذ يخشى أنه إذا أوقع سجدتين بعد السلام يكون هناك من الناس اللي ما يعلم. يرجع ويسجد مع الإمام. لو نوى الانفصال وأراد أن يتم صلاته يرجع يتابع الإمام ثم يتم صلاته إذا سلم. نعم. المقصود أن الخلاف في الأفضل، وإلا فالجواز كله جائز. نعم. وقال داود: تستعمل في مواضعها على ما جاءت به ولا يقاس عليها، ومثله قال أحمد في هذه الصلاة خاصة وخالف فيما سواها، وقال يسجد قبل السلام لكل سهو، وقال آخرون هو مخير في كل سهو، إن شاء سجد بعد السلام وإن شاء قبل السلام في الزيادة والنقص. وقال مالك: إن كان السجود لزيادة سجد بعد السلام، وإن كان لنقصان سجد قبله. وقالت الهادوية والحنفية: الأصل في سجود السهو بعد السلام، وتأول الأحاديث الواردة في السجود قبله وستأتي أدلتهم. وقال الشافعي: الأصل السجود قبل السلام، ورد ما خالفه من الأحاديث بادعائه نسخ السجود بعد السلام. وروي عن الزهري قال: سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم سجدتي السهو قبل السلام وبعده، وآخر الأمرين قبل السلام، وأيده برواية معاوية. لكنه ضعيف. لا، الحديث ضعيف. نعم، هذا الحديث الذي ذكره كان آخر يمين أمرين السجود قبل السلام الضعيف. نعم. قال: سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم سجدتي السهو قبل السلام وبعده، وآخر الأمرين قبل السلام، وأيده برواية معاوية أنه صلى الله عليه وسلم سجدهما قبل السلام وصحبته متعفعة. وذهب إلى مثل قولي الشافعي أبو هريرة ومكحول والزهري وغيره. قال في الشرح: وطريق الإنصاف أن الأحاديث الواردة في ذلك قولا وفعلا فيها نوع تعارض، وتقدم بعضها وتأخر البعض، وتأخر البعض غير ثابت برواية صحيحة موصولة حتى يستقيم القول بالنسخ. فالأولى الحمل على التوسع في جواز الأمرين. ومن أدلة الهادوية والحنفية رواية البخاري التي أفادها قوله في رواية للبخاري، أي من حديث مسعود: فليتم ثم يسلم ثم يسجد. ما يدل على أنه بعد السلام. وكذلك رواية مسلم التي أفادها قوله ولمسلم أي من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتي السهو بعد السلام من الصلاة والكلام أي الذي خطب به وأجاب عنه بما أفاده اللفظ الأول. ويدل له أيضا قوله ولأحمد وأبي داود والنسائي من حديث عبد الله بن جعفر مرفوعا من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم وصحه ابن خزيمة. فهذه أدلة من يقول إنه يسجد بعد السلام مطلقا ولكنه قد عارضها ما عرف. فالقول بالتمن من ثبوت سجوده عليه الصلاة والسلام قبل السلام كحديث عبد الله بن بحينة وغيره سجد قبل السلام. نعم. فالقول بالتخير أقرب الطرق إلى الجمع بين الأحاديث كما عرفت. قال الحافظ أبو بكر البيهقي روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم سجد السهو قبل السلام وأنه أمر بذلك، وروينا أنه سجد بعد السلام وأنه أمر به، وكلاهما صحيح ولهما شواهد يطول بذكرها الكلام. ثم قال الأشبه بالصواب جواز الأمرين جميعا. قال وهذا مذهب كثير من أصحابنا. قال المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم فقام في الركعتين فاستتم قائما فليمضي ولا يعود للتشهد الأول وليسجد سجدتين لم يذكر محلهما، فإن لم يستتم قائما فليجلس ليأتي بالتشهد الأول ولا سهو عليه. رواه أبو داود وابن ماجة والدارقطني ولفظه بسند ضعيف. وذلك الحديث فيه ضعف وقد اعتمده أهل العلم في من ترك التشهد الأول قال إن استتم قائما كره الرجوع، إن لم يستتم وجب عليه الرجوع، إن شرع في القراءة حرم عليه الرجوع. نعم. ومن يصل إلى القيام يكره إذا لم يشرع في القراءة يكره الرجوع. ما تلبس الشيخ بركن القيام مقصود لذلك المقصود أنهم أن قالوا إذا لم يشرع في القراءة يكره الرجوع وإذا شرع في القراءة حرم عليه الرجوع. نعم. ثبت بين القراءة والقيام كلاهما إيه، لكن القيام ركن مقصوده القراءة وركن بذاته بلا شك، لكن القراءة معه، القراءة معه ركن مشتمل على ركن، يعني قيام دون قراءة ما يبني شيء، ولذا يبدأ بالقراءة مباشرة من انتقاله. نعم. وذلك أن مداره في جميع طرقه على جابر الجعفي وهو ضعيف، وقد قال أبو داود ليس في ضعيف جدا. نعم. ليس في كتابي عن جابر الجعفي غير هذا الحديث، وفي الحديث دلالة على أنه لا يسجد للسهو إلا لفوات التشهد الأول لا لفعل القيام لقوله ولا سهو عليه. وقد ذهب إلى هذا جماعة، وذهبت الهادوية وابن حنبل إلى أنه يسجد للسهو لما أخرجه البيهقي من حديث أنس أنه تحرك للقيام من الركعتين الأخريين من العصر على جهة السهو فسبحوا فقعد ثم سجد للسهو. أخرجه الدارقطني والكل من فعل أنس موقوف عليه، إلا أن في بعض طرقه أنه قال هذه السنة، وقد رجح حديث المغيرة وقد رجح. وإذا قال هذه السنة هو مراده سنة النبي عليه الصلاة والسلام كما هو معلوم. نعم. يسجد السهو بالتحرك البسيط؟ لا. غالب القيام. يعني لو انتصف لكن ما انتصف غالب. إذا لم ينتصف إن الغالب. غالب أن أقرب. إذا كان أقرب إلى الجلوس لا يسجد. إذا كان أقرب إلى القيام يسجد. وقد رجح حديث المغيرة عليه لكونه مرفوعا ولأنه يؤيده حديث ابن عمر مرفوعا لا سهو إلا في قيام عن جلوس أو جلوس عن قيام، أخرجه الدارقطني والحاكم والبيهقي وفيه ضعف، ولكن يؤيد ذلك أنها قد وردت أحاديث كثيرة في الفعل القليل وأفعال صدرت منه صلى الله عليه وسلم ومن غيره ما علمه بذلك ولم يأمر فيها بسجود السهو ولا سجد المعبود عنه منها. قلت وأخرج النسائي من حديث نعم ثبت أنه فتح الباب رمز عائشة يحمل أمامة ويضعها، كل هذا حدث منه عليه الصلاة والسلام ولم يسجد للسهو. نعم. أنه صلى الله عليه وسلم صلى فقام في الركعتين فسبحوا به فمضى فلما فرغ من صلاته سجد سجدتين ثم سلم. وأخرج أحمد والترمذي وصححه من حديث زياد بن علاقة قال صلى بنا المغيرة بن شعبة فلما صلى ركعتين قام ولم يجلس فسبح له من خلفه فأشار إليهم أن قوموا، فلما فرغ من صلاته سلم ثم سجد سجدتين وسلم ثم قال هكذا صنع بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن هذه في من مضى بعد أن يسبحوا له فيحتمل أنه سجد لترك التشهد هو الظاهر. أشار إليهم أن قوموا أشار إليهم بيده نعم، على خلاف الإشارة المفهمة هل تعتبر مثل الكلام أو غيره. نعم. كان عن مصح الصلاة هذا المصلحة الصلاة من جهة، والإشارة أيضا لا تأخذ حكم الكلام من كل شيء. نعم نعم من أجل إيش؟ الإمام يتكلم من أجل صلاة من خلفه، من أجل صلاة غيره، لكن المأموم يتكلم للإمام لأن صلاته مرتبطة به، لكن صلاة الإمام ليست مرتبطة بصلاة المأموم. نعم. وعن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على من خلف الإمام سهو، فإن سهى الإمام فعليه وعلى من خلفه. رواه الترمذي والبيهقي بسند ضعيف، وأخرجه الدارقطني في السنن بلفظ آخر، وفيه زيادة وإن سهى من خلف الإمام فليس عليه سهو والإمام كافي. والكل من الروايات فيها خارجة ابن مصعب ضعيف، وفي الباب عن ابن عباس إلا أن فيه متروكا. والحديث دليل على أنه لا يجب على المؤتم سجود السهو إذا سهى في صلاته، وإنما يجب عليه إذا سهى الإمام فقط. وإلى هذا ذهب زيد بن علي والناصر والحنفية والشافعية، وذهب الهادي إلى أنه يسجد للسهو لعموم أدلة سجود السهو للإمام والمنفرد والمؤتم. والجواب أنه لو ثبت هذا الحديث لكان مخصصا لعمومات أدلة سجود السهو، ومع عدم ثبوته فالقول قول الهادي. وعن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل سهو سجدتان بعدما يسلم. رواه أبو داود وابن ماجه بسند ضعيف، قالوا لأن في إسناده إسماعيل بن عياش وفيه مقال وخلاف. قال لكن رواية عن الشاميين أقوى من غيرها، لأن منهم من يصححها وهذه منها. نعم نعم. إذا حدث عن أهل بلده يعني الشاميين فصحيح، وهذا الحديث من روايته عن الشاميين، فتضعيف الحديث به فيه نظر. والحديث دليل لمسألتين: الأولى أنه إذا تعدد المقتضي لسجود السهو تعدد لكل سهو سجدتان، أنه إذا تعدد المقتضي لسجود السهو تعدد لكل سهو سجدتان. وقد حكي عن ابن أبي ليلى، وذهب الجمهور إلى أنه لا يتعدد السجود. نعم. ومن سهى مرارا كفاه سجدتان، جمهور العلماء. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اليدين سلم وتكلم ومشى ناسيا ولم يسجد إلا سجدتين. ولئن قيل إن القول أولى بالعمل به من الفعل، فالجواب أنه لا دلالة له على تعدد السجود. لكن أيضا الحديث يحتمل أنه أن كل من سهى يسجد، أن كل من سهى عليه أن يسجد، ولكل سهو وإن تكرر سجدتان. نعم. بل هو للعموم لكل ساه، فيفيد الحديث أن كل من سهى في صلاته بأي سهو كان يشرع له سجدتان، ولا يختصان بالمواضع التي سهى النبي صلى الله عليه وسلم ولا بالأنواع التي سهى بها. والحمل على هذا المعنى أولى من حمله على المعنى الأول، وإن كان هو الظاهر فيه جمعا بينه وبين حديث ذي اليدين، على أن لك أن تقول إن حديث ذي اليدين لم يقع فيه السهو المذكور حال الصلاة، فإنه محل النزاع، فلا يعارض حديث الكتاب. والمسألة الثانية يحتج به من يرى سجود السهو بعد السلام، وتقدم فيه تحقيق الكلام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سجدنا مع رسول الله. نعم. والله الحديث ذي اليدين في المسند شيخ مختلف عن الرواية اللي موجودة. شو يقول؟ يقول شيخ أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج من المسجد وذهب إلى غرفته. لا لا لا هذا في الصحيح، قام إلى خشبة معروضة، هذا في الصحيح. الرواية مختلفة يا شيخ الإسلام. جمال أحبت ما في الصحيح أثبت، تلو صح سندها يحكم عليها بالشذوذ. أي نعم بلا شك. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك الذي خلق. انتهى من سجود السهو، بدأ بسجود التلاوة واتبعه بسجود الشكر، وكلاهما داخل في الترجمة لأنه يقول باب سجود السهو وغيره. نعم. هذا من أحاديث سجود التلاوة، وهو داخل في ترجمة المصنف الماضية كما عرفت، حيث قال: باب سجود السهو وغيره. والحديث دليل على مشروعية سجود التلاوة، وقد أجمع على ذلك العلماء، وإنما اختلفوا في الوجوب وفي مواضع السجود. فالجمهور أنه سنة، وقال أبو حنيفة: واجب غير فرض، ثم هو سنة في حق التالي. واجب وليس بفرض. كان شيخ الإسلام رحمه الله يميل إلى قول الحنفية في إجابه: واجب وليس بفرض. لماذا قال الحنفية أنه واجب وليس بفرض؟ لأن ثبوته ليس بدليل قطعي، لكن ثبوته بأي شيء؟ بدليل ظني. مثل إيش؟ ما يدل على الوجوب. نعم. ايش مثل ايش؟ طيب سهل السجود يدل على استحباب الفعل، ما يدل على الوجوب الا لو كان بيانا لواجب. نعم، لكن غاية ما فيه انه استحباب. اذا سجد ابن ادم قال الشيطان يا ويله، امر بالسجود فسجد وامرت بالسجود، لا في شك ان هذا فيه مشابهة، ترك السجود فامر الله سبحانه وتعالى بالسجود، السجود واقترب، هذا امر، وعدم السجود امتثالا لهذا الامر فيه مشابهة للشيطان من وجه. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه سجد للتلاوة في داخل الصلاة وخارجها، وزاد في هذه الصلاة وإن كانت زيادة من جنسها، فلو لم يكن مثل هذا السجود واجبا لما ساغت زيادته في الصلاة. عندما يقول بالوجوب، وما دام السجود الأمر به في القرآن فاسجد واقترب، لماذا لا يكون فرض عند الحنفية؟ عدم صراحة وقطعين في دلالة في ثبوت، ليس قطعين، يعني ظني في دلالة على إيش؟ على سجود التلاوة. على سجود، هو موضع مواضع السجود، موطن مواطن سجود التلاوة، فاسجد واقترب. نعم عام له في التلاوة، ولذلك يشرع السجود في هذا الموضع. نعم، فالسجود إذا دل الدليل على تخصيصا، لكن ظنيته من أين أتت؟ وجود الخلاف في هذا الموضع. نعم، وجود الخلاف في هذا الموضع يدل على ظنية دلالته. لذلك اي نعم، مفصل كله عند المالكيه ما في سجود. نعم، دليل ابن تيميه الشرع نفس دليلهم والله هو. نعم مشابه. نعم إيه، مالك ما يرى السجود في المفصل كله. نعم نعم. طيب شيخ، هو شيخ الاسلام استرواح ولا ما أعرف له دليل مبين، لكن كأنه مال في الاختيارات إلى القول بوجوبه. بيجي هذا الله. نعم. ثم هو سنة في حق التالي والمستمع إن سجد التالي. وقيل وإن لم يسجد، فأما مواضع السجود فقال الشافعي يسجد فيما عدا المفصل فيكون 11 موضعا. لا لا، ما هو بالشافعي، هذا ما هو برأي الشافعي. ايش عندكم؟ مالك. عندك الشافعي؟ نعم. حين الطبعة الثانية كلها الإمام المحققة ما يبعبره. ايش؟ قال الشافعي يسجد فيما عدا المفصل فيكون 11 موضعا. ما عليه تعليق؟ تسميته هي معروفة. أين تسميته؟ تعليق حاشية هي الحاشية غريبة. اللي نحفظ أن هذا قول مالك، أما قول الشافعية فهو 14 موضعا يعدون صاد ولا يعدون السجدة الثانية من سورة الحج، والحنفية قريب منهم، والحنابلة 14 موضعا في الحج سجدتان ولا يعدون سجد الصاد، لأن سجد الشكر وليس في سجد التلاوة. 14 عند بعضهم 15، 16 موضع. نعم. كيف؟ لا، القطعي ما يختلف فيه، ينبغي أن لا يختلف فيه. لما فهمه إمام معتبر بفهم معين ما صار قطعي. ولذلك من أدلة من يقول بعدم قرآنية البسملة مع الفاتحة وأنا لست بآية، يقول لأن العلماء اختلفوا فيها، لو كانت قرآن ما ساغ لهم اختلاف. فهمت؟ إيه؟ سلام. لم يسجد التالي هل يسجد المصلي؟ شكهم جعلوه كالإمام، التالي كالإمام، فإذا سجد توبع وإلا فلا. هذا المعروف عند الأكثر، لكن منهم من يقول هذه عبادة مطلوبة من التالي ومن مستمع أحد سواء، فإذا فرط فيه أحدهما لم يلزم الآخر التفريط. نعم، فلا ينبغي الآخر التفريط. مشكلة هيبة قول أهل العلم، لأنهم الأكثر وما يسجد حتى يكون حتى يسجد لأن منزلة الإمام. نعم نعم. كيف وسجد القارئ ويصلح أن يكون إماما له؟ إذا كان القارئ يصلح أن يكون إمام للمستمع يسجد معه، وإلا فلا. لو قرأت امرأة سجد ما يلزم يكون، لأن هذا في حكم الإمامة، لو كان القارئ خلفه وهكذا. نعم. وقالت الهذوية والحنفية في 14 محلا إلا أن الحنفية لا يعبدون في الحج إلا سجدة، واعتبروا بسجدة سورة صاد. الحنفية شكالهم لا يعبدون في الحج إلا سجدة. كم عندهم السجدات؟ 14. نعم معروف. والهادوية عكسوا ذلك كما ذكر ذلك المهدي في البحر، وقال أحمد وجماعة يسجد في 15 موضعا عدا سجدتي الحج وسجدة صاد. عدا سجدتي الحج وسجدة صاد. واختلفوا أيضا هل يشترط فيها ما يشترط في الصلاة. من يعد مواضع السجود؟ عدوا إذا كانوا جماعة عدوا. الأول موضع الأول، أول موضع السجود آخر الأعراف، والثاني الرعد، نعم، الثالث النحل قبل، ثم الإسراء، ثم مريم، ثم حج اثنتان، ثم الفرقان، ثم النمل، ثم ألف لام ميم السجدة، ثم صعد على الخلاف، ثم حاميم السجدة، ثم انفصل. كم وصل؟ ثلاث، النجم والانشقاق واقرأ، 14 موضع. نعم. واختلفوا أيضا هل يشترط فيها ما يشترط في الصلاة من الطهارة وغيرها، فاشترط ذلك جماعة وقال قوم لا يشترط. وقال البخاري كان ابن عمر يسجد على غير وضوء. في مسند ابن أبي شيبة كان ابن عمر ينزل عن راحلته فيهريق الماء ثم يركب فيقرأ السجدة فيسجد وما يتوضأ. نعم، ابن عمر يسجد على غير طهارة كما في الصحيح معلقا مجزوما به عنه، وروي عنه أنه كان يتوضأ إذا أراد أن يسجد أو يسجد على طهارة، وفق بينهما بأنه على طهارة من حديث الأكبر دون الأصغر. ما يكون دليل على جواز مس المصحف المحتسب في إيش؟ كونه يسجد هو يلزم من القراءة مس المصحف؟ ما بينهما، ليس بينهما تلازم، ليس بينهما تلازم، فلا يتم دليلا. يلزم إذا كان سامع ما كان قارئ، إذا سمع هو قلنا مثل يسجد تبعا للقارئ، لأن القارئ منزلة الإمام. يعني كم خارج الصلاة؟ كيف؟ يعني خارج الصلاة إيه؟ هذا الكلام خارج الصلاة إذا استمعت ما بتسمع، السامع ما يسجد، إنما الذي يسجد المستمع. شو الفرق بين السامع والمستمع؟ المستمع القارئ يسجد، قال يسجد المستمع دون السامع. نعم، الذي يقصد الاستماع، ليس معنى الذي يسمع من غير قصد. نعم. فوافق الشعبي على ذلك، وروي عن ابن عمر أنه لا يسجد الرجل إلا هو طاهر، وجمع بين قوله وفعله على الطهارة من الحدث الأكبر. قلت والأصل أنه لا يشترط الطهارة إلا بدليل، وأدلة وجوب الطهارة وردت للصلاة، والسجدة لا تسمى صلاة. على خلاف بين الحنابل، عندهم سجدة التلاوة صلاة، يشترط لها ما يشترط للصلاة من طهارة واستقبال وستر عورة ونية وغير ذلك. نعم. فالدليل على من شرط ذلك وكذلك أوقات الكراهة ورد النهي عن الصلاة فيها، فلا تشمل السجدة الفردة، وهذا الحديث دليل دل على السجود للتلاوة في المفصل ويأتي الخلاف في ذلك. ثم رأيت لابن حزم كلاما في شرح المحلى لفظه السجود في قراءة القرآن ليس ركعة أو ركعتين فليس صلاة. شرح المحلى إيه الشرح يعني المسمى بالمحلى مجلل متن المحلى هو الشرح. نعم يقصد شرح المجلل شرح المجلل ويجوز هذا إضافة مما بإضافة مسجد الجامع وغير الشرح الذي هو المحلى. نعم في شرح المحلى لفظه السجود في قراءة القرآن ليس ركعة أو ركعتين فليس صلاة. وإذا كان ليس صلاة فهو جائز بلا وضوء وللجنب والحائض وإلى غير القبلة كسائر الذكر ولا فرق إذ لا يلزم الوضوء إلا للصلاة ولم يأتي بإيجابه لغير الصلاة قرآن ولا سنة ولا إجماع ولا قياس. وإن قيل السجود من الصلاة وبعض الصلاة صلاة قلنا والتكبير بعض الصلاة والجلوس والقيام والسلام بعض الصلاة فهل يلتزمون أن لا يفعل أحد شيئا من هذه الأفعال والأقوال إلا وهو على وضوء؟ هذا لا يقولونه ولا يقوله أحد من تهى. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صاد ليست من عزائم السجود وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها رواه البخاري. أي ليست مما ورد في السجود فيها أمر ولا تحريف ولا تفصيح ولا حف وإنما ورد بصيغة الإخبار عن داود عليه السلام. تحضين ولا لأنه فعلها وسجد نبينا صلى الله عليه وسلم فيها سجدا به لقوله تعالى فبهداه مقتده. وفيه دلالة على أن المسنونات قد يكون بعضها أكد من بعض وقد روي أنه قال صلى الله عليه وسلم سجدها داود توبة وسجدناها شكرا. وروى ابن المنذر وغيره بإسناد حسن عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه إن العزائم حاميم والنجم وقرأ وألف لام ميم تنزيل. وكذا ثبت عن ابن عباس في الثلاثة الأخر وقيل في الأعراب وسبحان وحاميم وألف لام ميم أخرجه ابن أبي شيبة. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم رواه البخاري ودليل على السجود في المفصل كما أن الحديث الأول دليل على ذلك. وقد خالف فيه مالك وقال لا سجود لتلاوة في المفصل. نعم هذا المعروف مثل مالك غلط غلط نسبة للشافعي خطأ. كيف لا ما استغرب تشبه بالشيطان. نعم وقد قدمنا لك الخلاف في أول الفصل محتجا بما روي عن ابن عباس. قدم الخلاف مغلوطا. نعم محتجا بما روي عن ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة. أخرجه أبو داود وهو ضعيف الإسناد فيه أبو قدامة واسمه الحارث بن عبد الله إيادي بصري ولا يحتج بحديثه كما قال الحاج المنذري في مختصر السنن. محتجا أيضا بقوله عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها متفق عليه. وزيد بن ثابت من أهل المدينة وقراءته بها كانت في المدينة. قال مالك فأيد حديث ابن عباس وأجيب عنه بأنه ترك السجود تارة وفعله تارة لبيان الجواز دليل السنية أو لمانع عارض عارض ذلك. ومع ثبوت حديث زيد فهو ناف وحديث غيره وهو ابن عباس مثبت والمثبت مقدم على الناف بلا شك. عن خالد بن معدان رضي الله عنه بفتح الميم عن خالد بن معدان رضي الله عنه بفتح الميم وسكون العين المهملة وتخفيف الدال. وخالد هو أبو عبد الله بن معدان الشامي الكلاعي بفتح الكاف تابعي من أهل حمص. قال لقيت 70 رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان من ثقات الشاميين مات سنة 400 وقيل سنة 3. قال فضلت سورة الحج بسجدتين رواه أبو داود في المراسيل كذا نسبه المصنف إلى المراسيل. هو مرسل من خالد بن معدان تابعي. نعم وهو موجود في سننه مرفوعا من حديث عقبة بن عامر بلفظ قلت يا رسول الله في سورة الحج سجدتان قال نعم ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما. فالعجب كيف نسبه المصنف إلى المراسيل مع وجوده في سننه مرفوعا. وأشار إلى المرفوع. نعم ولكنه قد وصل في رواه أحمد والترمذي موصولا من حديث عقبة بن عامر وزاد أي الترمذي في روايته فمن لم يسجدهما فلا يقرأها بضمير مفرد لا يقرأ السورة. نعم يسجدهما يسجد السجدتين في الحج فلا يقرأها عن السورة. نعم أو آية السجدة ويراد الجنس وسنده ضعيف لأن فيه ابن لهيعة قيل إنه تفرد به شيخ هذا خاص ضعيف عند الجمهور. نعم فقط اللي ما يقرأ ما يسجد السجدة لا جميع السجدات كنت لا تسجد فلا تقرأ. نعم الحكم واحد، لكن الحديث ضعيف، حديث ضعيف. إذا قلنا بسنية سجود التلاوة مع سنية القراءة فلا يلزم من ترك سنة أن ترك السنة الأخرى، لا سيما إذا كانت الحال غير مناسبة والمكان غير مناسب. نعم. وأيده الحاكم بأن الرواية أو تكرر ذلك إن تكرر ذلك بحيث يشق، كمن يقرأ القرآن يقرأ آية فيها سجدة، يقرأها الطالب، بعض الطلبة يحتاج يقرأ إياها 20 مرة أو أكثر من ذلك ليحفظها. نعم. ويراد وأيده الحاكم بأن الرواية صحت فيه من قول عمر وابنه وابن مسعود وابن عباس وابي الدرداء وابي موسى وعمه، وساقها موقوفة عليه، مؤكده البيهقي بما رواه في المعرفة من طريق خالد بن معدان في الحديث رد على أبي حنيفة وغيره ممن قال إنه ليس بواجب، كما قال إنه ليس في سورة الحج إلا سجدة واحدة. رد على أبي حنيفة وغيره ممن قال إنه ليس بواجب. لا، إنه قال إنه قال واجب. شندكم في هذا رد على أبو حنيفة تقدم تقول بواجب. زيادة ليس هو تقدم أبو حنيفة يقول بوجوب، يقول بوجوب وليس بفرض، يقول هو واجب وليس بفرض. نعم. لا معروف هذه الطريقة مضطردة، معروف قول الحنفية في هذا، بعدين ما ينسب له القول بالوجوب وينسب له في موضع آخر القول ليس بعدم الوجوب، يقصده بالرد. نعم. نعم. أعد. وفي الحديث رد على أبي حنيفة وغيره ممن قال إنه ليس بواجب، كما قال إنه ليس في سورة الحج إلا سجدة واحدة في الأخيرة منها. لا. مسألة ثانية. شو؟ كما أنه ليس في سورة الحج بشرعية في السجود فيه. أحد وسطرين وثلاثة. وأيده الحاكم بأن الرواية صحت فيه من قول عمر وابنه وابن مسعود وابن عباس وابي الدرداء وابي موسى وعمار، وساقها موقوفة عليه، مؤكده البيهقي بما رواه في المعرفة من طريق خالد بن معدان. وفي الحديث رد على أبي حنيفة وغيره ممن قال إنه ليس بواجب، كما قال إن لا وحنيفة يقول واجب وليس بفرض، معروف رأي أبي حنيفة، رأي أبي حنيفة في وجوب سجود التلاوة معروف. أبو حنيفة يقول بوجوب السجود، والتكملة مسألة أخرى، وعلى من يقول؟ أن الرد على مسألتين. شو؟ عندك؟ عندك؟ من لم يسجدهما فلا يقرأ، يعني نهي عن قراءة السورة التي فيها السجدة. النهي الأصل فيه التحريم، مفهومه وجوب السجود، مفهومه وجوب سجود التلاوة، وأبو حنيفة يقول بوجوب. كيف سجد الثاني؟ هذا التفصيلات مسألة أخرى، لكن وقال أبو حنيفة لا هم مسألتان. الشافعية لا يرون في الحج أن سجدة واحد، سجدة واحد، ويرون صاد من عزائم السجود، يعني سجدة تلاوة ليس سجدة شكر. سخطهم بها نفس الشيء، حتى الحديث تدل على أنه يسقط الدلالة الحديث على خلاف. هو الوجوب ظاهر من الحديث، النهي عن قراءة السورة صيانة لتحصيل السجدة، والنهي الأصل فيه التحريم، إذن تضمن الأمر بالسجود. إذن هذا بشيء تأييد لا. لا لا ما هو رد على أبي حنيفة أبدا. ما هو رد على أبي حنيفة على وجود السجود. ما هو الآن ما هو خلاف مع أبي حنيفة في هذه المسألة. خلاف أيضا غير أبي حنيفة الشافعي مثلا. ما في شك أن أبا حنيفة يقول بالوجوب، يقول ليس بواجب، يكون زيادة ليس أو أنه ليس لا ليس الذي هو رد على من يقول أن السجود ليس بواجب، يعني لو صح هو ضعيف كما سمعتم. نعم. هنا قال إنه ليس في سورة الحج إلا سجدة واحدة في الأخيرة منها، وفي قوله فمن لم يسجدهما فلا يقرأها تأكيد لشرعية السجود فيها، ومن قال بإيجابه فهو من أدلته. نعم. من أدلته هذا حديث وأبو حنيفة. نعم. ومن قال ليس بواجب قال لما ترى لما ترك السنة وهو سجود تلاوتي بفعل المندوب وهو القرآن كان الأليق الاعتناء بالمسنون وأن لا يتركه، فإذا تركه فالأحسن له أن لا يقرأ السورة. وعن عمر رضي الله عنه قال يا أيها الناس إنا نمر بالسجود بأي آياته. نعم. لا لا ما صح، لا الحديث ضعيف. نعم. فمن سجد فقد أصاب أي السنة، ومن لم يسجد فلا يثم عليه، رواه البخاري. وفيه أي البخاري عن عمر أن الله لم يفرض السجود أي لم يجعله فرضا إلا أن نشاء وهو في الموطأ، في دلالة على أن عمر كان لا يرى وجوب سجود التلاوة، واستدل له واستدل بقوله إلا أن نشاء أن من شرع في السجود وجب عليه إتمامه، لأنه مخرج من بعض حالات عدم فرضية السجود. وأجيب بأنه استثناء منقطع من المراد، ولكن ذلك موكول إلى مشيئتنا، يعني شئنا سجدنا وإن شئنا لم نسجد، لأنه يجوز مستحب يجوز تركه. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجدنا معه، وأبو داود بسند فيه لي وسجد وسجدنا معه كبر سجد وسجدنا. لأنه من رواية عبد الله المكبر العمري وهو ضعيف، وأخرجه الحاكم من رواية عبيد الله المصغر وهو ثقة. وفي الحديث دلالة على التكبير وأنه مشروع، وكان الثوري يعجبه هذا الحديث، قال أبو داود يعجبه لأنه كبر، هل هو تكبير الافتتاح أو النقل الأول وأقرب، ولكنه يجتزئ بها عن تكبيرة النقل لعدم ذكر تكبيرة أخرى، وقيل يكبر له وعدم الذكر ليس دليلا. لا تدخل تكبيرة النقل في تكبيرة الإحرام. نعم. كما لو أدرك الإمام راكع يكبر من قيام الكافر. يكبر من قيام. نعم. نعم. بالنسبة لسجد التلاوة لو هو جالس ما فيها قيام، ما فيها قيام. جاء عائشة يصح ما ينقل عنها، لكن مع ذلك لا دليل فيه، موقوف عليها. نعم. قال بعضهم يتشهد ويسلم قياسا للتحليل على التحريم، وأجيب بأنه لا جار على من يقول أن سجود التلاوة صلاة. نعم. وأجيب بأنه لا يجزي هذا القياس ولا دليل على ذلك، وفي الحديث دليل على مشروعية سجود التلاوة للسامع لقوله وسجدنا، وظاهره سواء كان مصليين معنا واحدهما في الصلاة. وقالت الهادوية إذا كانت الصلاة فرضا أخرها حتى يسلم، قالوا لأنها زيادة عن الصلاة فتفسدها، ولما رواه نافع عن ابن عمر أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة بغير الصلاة فيسجد ونسجد معه، وأخرجه أبو داود. قالوا ويشرع له أن يسجد إذا كانت الصلاة نافلة، لأن النافلة مخفف فيها. وأجيب عن الحديث بأنه استدلال بالمفهوم، وقد ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم أنه قرأ سورة الانشقاق في الصلاة وسجد، وسجد من خلفه، وكذلك سورة تنزيل السجدة قرأ بها وسجد فيها. وقد أخرج أبو داود والحاكم والطحاوي من حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم سجد في الظهر فرأى أصحابه أنه قرأ آية سجدة فسجدوها. واعلم أنه قد ورد الذكر في سجود التلاوة عند الفقهاء يكره أن يقرأ آية سجدة في صلاة سرية لئلا يشوش على المأمومين، لكن تزول الكراهة بما إذا جهر بها، جهر بهذه الآية ثم سجد تزول الكراهة. نعم. مو بس لا جهر، لأنه كان يسمعهم الآية أحيانا ولو لم تكن آية سجدة. نعم. على خلاف في حكم عند حنفية يأثم، وعند غيرهم لا، ما لم يكن ديدنه، لأن المواظبة على ترك السنة فيه من نعم. شيخ ما في شك أن تحصيل المصلحة مطلوب، والمحافظة على صلاة المأموم أيضا مطلوبة، لكن بقدر ما تحصل به السنة، لو أخبروا أو شعروا كغيرها من أحياء السنن. نعم. سجد وجهي الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، أخرجه أحمد وأصحاب السنن والحاكم والبيهقي وصححه ابن السكن، وزاد في آخره ثلاثا، وزاد الحاكم في آخره فتبارك الله أحسن الخالقين. وفي حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في التلاوة: اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وضع عني بها وزرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. عن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسره وساجدا لله، رواه الخمسة إلا النسائي. هذا سجد الشكر. نعم. هذا مما شملته الترجمة بقوله وغيره، وهو دليل على شرعية سجود الشكر، وذهب إلى شرعيته الهذوية والشافعي وأحمد خلافا لمالك، ورواية لأبي حنيفة بأنه لا كراهة فيه ولا نفس، والحديث دليل للأولين. فقد سجد صلى الله عليه وسلم في آية صاد وقال: هي لنا شكر. وعلم أنه قد اختلف هل يشترط لها الطهارة أم لا، فقيل يشترط قياسا على الصلاة، وقيل لا يشترط لأنها ليست بصلاة، وهو الأقرب كما قدمناه. أيوه، هذا قول، وإلا الصواب استحبابه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إذا بلغ الأمر يسر وسجد، خل ساجد شكرا لله سبحانه وتعالى، وسجد الصاد سجدها داود شكرا، وأمرنا بالاقتداء به فيما لم يخالف شرعنا. نعم. فعند أبي حنيفة مباحة لا فرار ولا نهي. المقصود أن سجود الشكر من سجود التلاوة، إلا أنه ليس من العزائم فيفعل في الصلاة، أما العزائم يفعل داخل الصلاة. نعم. سجد النبي عليه الصلاة والسلام وثبت عنه أنه تركها، حديث ابن عباس، لكن لو سجد مرة وترك مرة لا بأس. نعم. فقيل يشترط قياسا على الصلاة، وقيل لا يشترط لأنها ليست بصلاة، وهو الأقرب كما قدمناه. فقال المهدي إنه يكبر لسجود الشكر، وقال أبو طالب ويستقبل القبلة، وقال الإمام يحيى ولا يسجد الشكر للصلاة قولا واحدا إذ ليس من توابعها. قيل ومقتضى شرعيته حدوث هو رأي الحنابلة لا يسجد الشكر، بل تبطل الصلاة سجد الشكر فيها. نعم. وقيل ومقتضى شرعيته حدوث نعمة أو اندفاع مكروه، فيفعل ذلك في الصلاة ويكون كسجود التلاوة. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطال السجود ثم رفع رأسه، فقال: إن جبريل أتاني فبشرني. وجاء تفسير البشرى بأنه تعالى قال: من صلى عليه صلى الله عليه وسلم صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه أحمد في المسند من طرق: فسجدت لله شكرا. رواه أحمد وصححه الحاكم. أخرجه البزار وابن أبي عاصم في فضل الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم. قال البيهقي: وفي الباب عن جابر وابن عمر وأنس وجرير وأبي جحيفة. عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا إلى اليمن فذكر الحديث، قال: فكتب علي بإسلامهم، فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب خر ساجدا شكرا لله تعالى على ذلك. رواه البيهقي وأصله في البخاري، وفي معناه سجود كعب بن مالك لما أنزل الله توبته، فإنه يدل على أن شرعية ذلك كانت متقررة عندهم. اللهم صل على محمد. تطوع لا تطوع إن شاء الله، تطوع صلاة التطوع لا صيام، بلنا نروح ونرجع ما مشينا إن شاء الله. أما الفقه شق وتبدأ في الصيف إن شاء الله. خلاص قلنا عليه مثل سيد مثل سيد نقول لك صلاة.